فسبيله أن يكون مملوكا لمالكها وقد فوته الزوج باعتقاده الحرية فوجب عليه الضمان كما لو فوته بفعله. فوجب عليه الضمان كما لو فوته بفعله، كما لو قتلهم أو سرقهم أو كذا أو باعهم، فهذا كالفعل. فهو فوت هذا العيال عن السيد، استولد هذه الجارية وهؤلاء جزء من الجارية فهم أتباع السيد، فلما فوته عليه قيل له افدهم، اعطهم فدية هؤلاء قيمتهم أو ما إلى ذلك. نعم. ونقل عنه ابن منصور لا فداء عليه لانعقاد الولد حرا، والحر لا يملك. وروى الخلال هذه وقال أحسبه قولا روي لأبي عبد الله. طيب، في رواية عن الإمام أحمد أنه ما يفديهم لأنه هذا ليس العمل منه، في رواية عن الإمام أنه ما يفديهم، لكن هم أحرار قال لا يفديهم. نعم، ليس المذهب. روي لأبي عبد الله لأنهم اتفقوا على الفداء. ونقل حنبل يخير بين الفداء فيكون الولد حرا وبين الترك فيكون رقيقا. نعم. وهو ظاهر ما نقل عن علي، شرط أن تضعه حيا لوقت يعيش لمثله. الفدية اشترط في هذا الولد الذي غرر بالرجل فاستولد أمث أن تكون أنه استولد ولد حي عاش لمثله، حتى لو مات بعد أيام يفديه، حتى لو عاش بعد أيام يفديه، لكن إذا نزل ميت ما عليه فدية. نعم. وصفة الفداء ووقته تقدم في الغصب. صفة الفداء كيف يفديهم، كيف تقوم، وما هو المقدار؟ قال هذا مر علينا في كتاب الغصب. في كتاب الغصب لو اغتصب جارية فاستولدها، لو اشترى جارية فاستولدها ثم ظهرت أنها مغصوبة يفديهم. الفدية كيف تكون وما مقدارها؟ قال الفدية هو عشر قيمة أمهم فيها الغرة. طيب كيف يفديهم، متى يفديهم؟ قال قيمة ذلك هل هو من حين الولادة أو من حين ثبوت الاستحقاق أن المرأة مغصوبة، يختلف هذا التقدير، اختلفوا فيه. نعم. ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم لقول عمر مكان كل غلام بغلام وكل جارية بجارية. وعنه يفديهم بقيمتهم، وصححه في المغني لأن الحيوان ليس بمثلي فيضمن بالقيمة كسائر المتقومات، فيضمن بالقيمة كسائر المتقومات. أراد يقول يعني الأصل في المتلفات من أتلف شيء فالواجب عليه مثله، هذا مر علينا في كتاب الغصب والتعدي، من أتلف شيئا فعليه مثله. المثل إما أن يكون موزون أو مذروع أو معدود، إذا كان لا يعد ولا يوزن ليس من هذا، فالحيوان عنده من هذا النوع ما هو مثلي. إذن كيف إذا ليس، قال إذا إن لم يكن مثليا فتعدل إلى القيمة، تنصرف إلى القيمة. فلذا قال هنا اختلفوا في الأولاد، أولاد المغرور، الجارية بجارية والغلام بغلام، هذا قول عمر وهي الفتية. وعند الحنابلة يقولون لا، الحيوان ليس بمثله، فيعدل ذلك إلى القيمة. نعم، نحن نعرف هذه المسائل عشان إذا قرأنا كتاب الفقه نفهم ما يقال فيه، ثم هذه أحكام شرعية يأجرنا الله على فهمها، وإن كنا ما نتعامل بها الآن لكن فهمها مما نثاب عليه إن شاء الله. نعم. وعنه يخير فيهما روي عن عمر، فإن كان ممن يجوز له نكاح الإماء وقد نكحها نكاحا صحيحا فلها المسمى، وإن كان لم يدخل بها واختار الفسخ فلا مهر. فلا مهر لها، فلا مهر لها لأن الفسخ لعذر من جهتها، وإن لم يباح له فباطل كعلمه. يعني يفصل، إذا كان ممن يباح له النكاح كيف يدفع لها المهر؟ وإن كان مما لا يباح له النكاح نكاح الإماء فيقال هذا العقد فاسد باطل. اقرأ المتن يا نعم. ويرجع بذلك ويفديهم بمثلهم يوم ولادتهم ويرجع بذلك على من غره. يرجع بذلك المصروفات التي صرفها مهر الزوجة وقيمة الأولاد والنفقات على النكاح، فين تضيع هذه؟ قال ما تضيع هذه، من غره يطالبه بهذه النفقة. من اللي غره؟ قد يكون سيد المرأة، وقد يكون وكيله هو، وقد تكون المرأة نفسها، كأن يكون الزوج أذن للمرأة أن تزوج نفسها بطرف وكيل له أو شيء، فذهبت وخدعت الرجل أنها حرة، فإما أن تكون هي غرته أو وكيله غره أو ولي سيدها هو الذي غره، فيعود بهذه على من غره. فإذا كانت هي التي غرت فيها مسألة طويلة وشائكة، كيف يكون الحساب؟ هل هي في ذمتها أو تبقى في رقبتها؟ إيش معنى ذمتها ورقبتها؟ ذمتها تبقى، فإذا عتقت يوما ما تطالب، والرقبة بمعنى أنها تقوم، فيقال للسيد قوم هذه الجارية وادفع قيمة النفقات. وهذا كلام طويل ما أظن يعني نستفيد منه الآن. تنبيه، تنبيه من غر بجارية بحر الغارم من علم أنها انت صفحة كم عندك انت؟ 94 93 93 تنبيه الغارم من علم أنها أمة ولم يبين. من هو الغارم اللي يغرم للزوج هذا المغرور اللي استولد؟ قال الغارم الذي علم بالعيم ولم يبين. من هو الذي علم بالعيم؟ قد يكون السيد، قد تكون المرأة، قد يكون وكيله هو أو وكيلها هي. نعم. ثم لا يخلو إما أن يكون السيد أو المرأة أو وكيلها أو أجنبي، فإن كان السيد وقال هي حرة عتقت وبغيرها لا تثبت الحرية. لو قال السيد جاء الرجل قال زوجني حرة، قال هذه حرة، بمجرد ما يقول هذه حرة عتقت المرأة، خلاص انتهينا ما في إشكالات. لكن لو جاب لفظة أخرى غير الحرية، قال هذه المرأة مستقلة، شوفها، وظن أنها مستقلة بمعنى الحرية، فهذا خدعه، ليس كذلك؟ فيكون هو الغارم. نعم. ولا يجب له شيء. نعم، إن قلنا إن الزوج لا يرجع بالمهر وجب للسيد الانتفاء المحذور. نعم. ولا يتصور منه على قول القاضي، لأن شرط المقارنة شرطه المقارنة. بس شو انتقل المتن بعده ويفرق بينهما؟ ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. طيب، فإذا كان هذا ممن لا يجوز له نكاح الإماء يفرق بينهم، إنه ما يجوز للرجل يتزوج أما إلا بشروط، فظهر أنه ممن لا يجوز له نكاح الإماء يفرق بينهم، لكن أولاده يكون له لأنه هو مغرور، أولاد المغرور يكونون للزوج ويفديهم. نعم، اقرأ المتن. وإن كان ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بالمقام معها فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق. إن رضي بالمقام هو ممن يجوز له نكاح الإماء، فأول أولاده لما ظن حرة أولاده أحرار ويفديهم، فإن رضي بالمقام معها بعد ذلك فأولاده الذي يأتون بعد الرضا إيش يكونوا؟ يكونوا رقاء، يكونوا رقيقين للسيد، ما يكونوا أحرار. نعم، لأنه دخل على علم. تنبيه، من غر بحرية مكاتبة أو من بعضها حر فكالأمة ولا مهر في الأصح لمكاتبة غارة. طيب، واحدة كاتبت سيدها، إيش معنى كاتبت سيدها؟ قال اذهبي فاجمعي لي مبلغ 50,000 وادفعيها لي في 3 سنوات، إن دفعتيها فأنت حرة. فذهبت تجمع تشتغل وتأتي للسيد، فجاء من يتزوجها فغرته على أنها حرة فتزوجها. فإذا هي مكاتبة، مكاتبة يعني بقدر ما دفعت من مبالغ يكون ذاك الجزء حر منها، أو تكون رقيق إلى آخر درهم. ويقول لو تزوج مكاتبة أو من بعضها حر، جزء منها حر ومن جزءها رقيق، فحكمها حكم الأمة، ولا مهر في الأصح لهذه المكاتبة التي غرت، ما لها مهر. لما لا مهر لها؟ قال لأن المهر هو مقابل فدية، وهذا المهر يعود إليها ما يعود للسيد. الأصل في الإماء أن من تزوج أمة مهر هذه الأمة يكون لسيدها. فلما ظهر أن المكاتبة غر بها، والتي غرته هي المكاتبة نفسها، قال هنا ما لها مهر، كيف فديها وهي التي قامت بالتغرير؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم نعم. شرط عليك إيه؟ إن رده أي إذا شرط عليه خلاص. قال من تزوج أمة وهو ممن يصح له الزواج بالإماء وشرط على السيد أن أولاده يكون أحرار فوافق، صح؟ أولاده أحرار يكون، ها؟ كان اعتقم عنه. فضيلة الشيخ، ما قولك بمن يستحم بماء زمزم في دورة المياه؟ الأولى ألا يستعمل الإنسان هذا إلا لضرورة، ما يفرق بين دورة الماء وغيرها، لكن الأولى لا يستعمل الإنسان هذا إلا، إيش معنى ضرورة؟ يعني ما وجد ماء إلا هذا، إلا زمزم. وهل الأولوية في عدم استعماله لأنه ماء مبارك، أو لأن من حفر زمزم قال لا أحلها لمغتسل وهي حل لمن شرب أو كذا، لأنه الذي حفرها أوقفها، فقال أنا ما أحل لواحد مغتسل، ليس حلال له، هذا ما يصح. الواقف هكذا شرط، ولا يجوز الإنسان إلا أن يتبع شرط الواقف، فلا يصح أن تستعمل إلا فيما شرطه الواقف. أو الكراهة لأنه ما مبارك فما يستعمل في مثل هذه، على خلاف عند الأمناء، لكن الأولى لا يستعمل هذه إلا لمن لم يجد ما يزيل حدثه. نعم. يقول شخص دهس قطة بسيارته دون قصد فماتت، فماذا عليه؟ يعني محرم أو في الحرم؟ إن كان في الحرم فقتل الحيوان هذا وليس من الصيد، لكنه من الحيوان الذي لا يجوز أن ينفر، هذا لو تصدق يكفي، صدق صدقة تمرات أو بعض دراهم، والله كريم وغفور. نعم. قل حلفت يمين على شخص فلزمتني كفارة اليمين وطلب مني أن يقوم بالإيفاء بالكفارة عني، هل يجوز أن يفي عني بالكفارة ويخرجها؟ ما يلزم الناس، ما يلزم الناس من ترتب عقوبات أو كفارات ما يقوم أحد عن أحد، ما يقوم أحد عن أحد. الكفارات لابد أن يقوم كالزكوات، ما يصح واحد يقول أدفع عنك الزكاة، ما يصير هذا. الكفارة ما يقوم أحد عن أحد. نعم. ما ينوب أحد عن أحد. يقول هل عليه ذنب إذا ما كفر؟ يعني اليمين تبقى معلقة، الله عز وجل يذم، يعني من لم يعني يبر بيمينه أو حنث وما افتدى عن يمينه وكفر عن يمينه فهو ذنب لا شك، معصية، ما يجوز هذا. نعم. ورد في الحديث الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكره الإسدال، فما معنى السدل؟ السد يكره السد. الذي معنى السد؟ الذي في الحديث السد معناه أن يضع الإزار على كتفيه ثم يرخي طرفيه على جسده. ما يشتمل، ما يجيب أحد طرفيه فيلقيه على كتفه فيبقى هكذا سادل. إذا كان سادل فإذا ركع بانت عورته، فكره صلى الله عليه وسلم ذلك السد. فاللي قام يصلي ووضع على كتفيه قباء اللي يسموه المشلح، وماشي حط طرفيه على الآخر، فنهى صلى الله عليه وسلم عن السد. هذا أحد التفسيرات. والتفسير الآخر يجعلونهم لذلك يسموه اشتمال الصماء، وهو أن يلتحم بالإزار التحاف كامل ويدخل يديه فيه فلا يبقى ليديه مخرج. هذا مكروه كذلك، هذا من صفات اللباس المكروهة في الصلوات. لكن السد هذا الذي قيل، ولذا هو من صفات من لباس اليهود، من صفات لباس اليهود. فأمر صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي لا بد أن يلقي بأحد طرفي الإزار على الجهة الأخرى على كتفه أو ظهره سترا للعورة. نعم. يقول أنه طلق زوجته بثلاث طلقات ولديه منها أربع أولاد، والأبناء يرغبون في البقاء مع أمهم، فهل عليه نفقة؟ لا بد ينفق على الأولاد حتى يبلغوا ينفق عليهم حتى يبلغوا. وإذا أنفق عليها وإذا أعطاها شيء مقابل رعايتهم كذلك قد يكون واجب وقد يكون مطلوب، لكن تقدير النفقة لا بد أن الأطفال تحت ذمته مطالب بالنفقة عليهم حتى يبلغوا. نعم. يقول وهل تلزم النفقة كذلك إذا كانت هي عندها مرتب؟ النفقة على الرجل، النفقة ما على المرأة حتى لو كان عندها مرتب، النفقة على الرجل. نعم. وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.